بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس فرغنا من مسند القبائل ورجع الحديث إلى مسند النساء، ووصلنا إلى الأحمسية أم الحسين. وأحمس هم فرع من قبيلة بجيلة، وهم جماعة جرير بن عبد الله الأحمسي البجلي، كذلك في الرواه إسماعيل بن أبي خالد أحمسي، قيس بن أبي حازم أحمسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نوفر لي ولشيخنا الحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسجد النساء: حديث أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها. حدثنا محمد بن سلامة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. نعم. حدثنا أبو قطن قال: حدثنا يونس عن ابن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب على المنبر، عليه برد له قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. عضلة العضد ترتج وهو يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين. قالوا: في الثلاثة والمقصرين. قال: والمقصرين. نعم. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يحيى بن حسين عن أمه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا واطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا يحيى بن حسين بن عروة قال: حدثتني جدتي رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة قال: سمعت يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب يقول: غفر الله للمحلقين ثلاث مرار. قال: والمقصرين. فقال: والمقصرين في الرابعة. قالت: وسمعته يقول: إن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. معناه أن هذا الحديث أول ما قال في الحديبية، ثم قال مرة أخرى في حجة الوداع: وغفر الله المحلقين ثلاثا، والمقصرين في الرابعة. لأن بعض الناس يقول إن كرر المحلقين في الحديبية لأنهم أكثر يقين وأكثر مسارعة، ثم قالوا المقصرين، لكن أصبحت حكم عام لما ذكرها في عرفات في حجة الوداع. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا. نعم. حدثنا وكيع عن يونس عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وعليه بردة قد التفع بها، وهو يقول: اسمعوا واطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله. حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثني شعبة عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى دعا للمحلقين ثلاث مرات، فقيل له: والمقصرين. فقال: في الثالثة والمقصرين. حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا يونس عن العيزار بن حريث عن قال: سمعت ام الحسين الاحمسي رضي الله عنها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع عليه برد قد التفع به من تحت ابطه، فانا انظر الى عضله عضده ترتج وهو يقول: يا ايها الناس اتقوا الله واطيعوا، وان امر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا واطيعوا ما اقام فيكم كتاب الله. فان لم يقم كتاب الله فما الحكم؟ حين مفهوم المنطوق واضح: ما اقام كتاب الله اسمعوا واطيعوا. فإن لم يفعل لا تخرج عليه حتى ترى كفرا بواحد. هذاك المنطوق وهذا المنطوق، لأن الخوارج يلجؤون للمفهوم دائما فيقولون: ما يخالف، نسمع نطيع ما قادنا بكتاب الله، فإن لم يفعل فلا سمع ولا طاعة. ولا النبي عليه الصلاة والسلام منطوقه مقدم على مفهوم الحديث. اسمع واطع ما قام كتاب الله فإن لم يفعل فلا تخرج حتى ترى كفرا بواح. هذا المنطوق وهذا المنطوق. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن حسين أخبرني أنه سمع جدته وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال عبد الله وسمعت أبي يقول إني لا أرى له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط المكره. هذا نفس مراد الإمام أحمد إن الخوارج يحتجون بهذا الحديث يقودكم بكتاب الله. فقال الإمام أحمد إني لا أراه السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني حتى على الشيء اللي تكرهه في دين تكرهه في دين اسمع واطع. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة واتيت يحيى بن حسين فسألته فقال حدثتني جدتي قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بعرفة إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله تعالى. سبحان الله. أكثر يعني شيء في العقيدة شوه ووافق الأهواء مسألة السمع والطاعة. سبحان الله، يعني دمر تدمير عند النساء والصبيان والكبار والصغار. سبحان الله العظيم. أمس حدثنا أحد الأخوة يدرس في المتوسط يقول إذا جاء الموضوع هذا حتى الصغار يتأففون، يقول تشوف عواناتهم يتلفتون مرة كل الفصل. سبحان الله العظيم. يقول حتى أنا والله أني قمت أستعجل فيه، أحس أني قلت لا هذا دين. قلت شوفوا مرة أعوذ بالله، السمع الطاعة عندهم من يوم يجي طاريه في غل عام يعني تربوا الناس عليه. حتى أن صاحب الحق إذا يطرح الموضوع هذا يطرحه برود وبخوف ويمشي الموضوع، بس مو بصحيح. بل الآن توجب أنك تبدي فيه وتعيد، لأنه فعلا دمر الموضوع هذا، دمر نهائيا وبيد إبادة كاملة. هذا دين، ولذلك الشيخ محمد جعله من الأصول الستة التي يعني بيّنها الله في القرآن والسنة بيانا واضحا يفهمه العامي والبليد، ثم صار الأمر كما ترى. مرة مباشرة من يوم يسمعوك تكلم في الموضوع هذا يثقل عليهم جدا. واحد آخر إمام مسجد يقول أقرأ في كتب الحديث بعد العصر، يقول جيت في الموضوع هذا لأنه ضال في رياض الصالحين وطول فيه، وحتى العامة قالوا وش رأيك بس تطمر الحديث هذه واضحة واضحة تعدى بس. سبحان الله العظيم. نعم. حديث أم كلثوم بنت عقبة أم حميد بن عبد الرحمن رضي الله عنه. هذه المهاجرة أبوها عقبة بن أبي معيط شر الخلق الله، وهي من خيار الخلق، وزوج عبد الرحمن بن عوف، وولدها حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكاذب بأن يقول الرجل في إصلاح ما بين الناس. يقول في ترجمته لا نعلم قرشية يعني خرجت مهاجرة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى الله ورسوله إلا هي، وخرجت بمكة وحدها، وهذا من مشاهير حديثها رضي الله عنها أنه ليس الكاذب الذي يتكلم في إصلاح الناس، وإن كان له في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن لو يعني كان مراده إصلاح ذات البين له سعة. مثال ذلك أن يقول أنا سمعته يمدحك، أو حتى يعرض الرجل يمدحك، الرجل يثني عليك، ومراده أن يثني على المسلمين عموما، الرجل يريد الصلح وكذا، يعني يحاول يقرب بينهم، هذا ليس بكاذب. وهذا يقودنا إلى مسألة وهي أن الغيبة والنميمة والكذب أحيانا النية فيها تؤثر في حكمها. كل الثلاث هذه الغيبة والنميمة والكذب، فإن كان قصده التحقير أو الإفساد أو كذا يكون حكم لها حكم، وإذا كان مثلا نميمة لمصلحة المسلمين مثل ما كان الصحابة ينقلون أحاديث المنافقين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو غيبة لمصلحة الإسلام أو كذا أو خبر أو يختلف الحكم. هنا لما كان مراده الإصلاح ارتفع عنه اسم الكذب، الاسم الشرعي، وإن كان هو كذب لغوي يعني مخالف الواقع، لكن الاسم الشرعي اللي هو عليه الأحكام ارتفع. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمحه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرب واضح الكذب فيه، يعني الحرب خدعة، الكذب لو بتصرفات، والإصلاح بين الناس واضح. أما حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، المراد الكذب اللي لأجل الإصلاح، لأجل إصلاح البيت نفسه، ليس معناه. بعض الناس يفهم خطأ، يفهم أن خلاص الرجل إذا حدث امرأته مباح له الكذب مطلق. لا، هي من المسلمين نفس الحكم، لكن إذا كان مراده الإصلاح وألا يفسد العشرة فورى لها أو يعني قال لها شيء لا بأس. مثل عبد الله بن رواحة لما اكتشفت امرأته أنه نام مع جاريته ورى له بالأبيات هذه وأمثاله. ولهذاك اللي جمعنا في نبي الدنيا اللي أراد أن يغتسل ولا يبغاك تكتشفه، فقال: اغتسلي فإن مريم بنت عمران تغتسل هذه الليلة. راحت المسكينة تغتسل ومريم تغتسل كل ليلة. نعم. ها؟ لا لا لا لا لا، بيناها الجهاد، الغدر والخيانة والمكر، وهذه كلها محرمة، ونقض العهود. إنما المراد بالكذب خدعة، أن تكون الحرب خدعة، يعني توري لهم شيء حتى تنتصر عليه، مثل يوري بغيرها، ومثل الاستطراد، استطرد له حتى يخرجه من مكمنه ثم يكر عليه، وأمثال هذا. أما الخيانة والغدر وهذه لا والله. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، وقال مرة ونما خيرا. نعم. حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري عن عمه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد عن ابن الهاد عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. شو هنا قال: يقول القول يريد الإصلاح، يريد الإصلاح، علق بالإرادة. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم رضي الله عنها قال أبي وحدثناه حسين بن محمد قال حدثنا مسلم فذكره وقال عن أم كلثوم بنت أبي سلمة هكذا قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. قال: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. هنا ذكر الإمام أحمد، لأن الرواه منهم من قال إنها أم كلثوم المتقدمة، والصحيح إنها أم كلثوم بنت أبي سلمة، فذكر هنا. وهذا فيه دليل على أن الغرر مغتفر في التبرعات، هذا من الأدلة على القاعدة الشهيرة هذه: الغرر في التبرعات مغتفر. لأن هذا الآن يقول: أهديت لك شيء مجهول، ويمكن يأتي وممكن ما يأتي، حلة وأواقي مسك، ما يدري متى ترجع ولا يدري هو مات، لكن يظن عليه الصلاة والسلام. هذا لو كان في عقود المعاوضات ما يجوز. لو واحد قال: أعطني الآن دراهم وأبيعك حلة وأواقي مسك سترجع لي، هدية سترجع لي، ما يصلح، لأن هذا فيه معاوضة. أما لو كان هدية، يقول: أنا أهديت الواحد وأظنهم بيردون هديتي، إن جت فيه لك، هذا غرر، لكن في التبرعات مغتفر. وهنا أعطى نساء ثم أعطى الباقي أم سلم، وهذا يدل على أن الزوجات لا يجب العدل بينهن في الهدية في العطية، إنما يجب العدل بين الأولاد في العطية. أما الزوجات العدل يكون في القسم والنفقة، في القسم فقط، النفقة بالمعروف أيضا، لكن اللي واجب فيه العدل القسم، أن يقسم لكل واحدة ولا يذرها كالمعلقة. بعض الناس الآن يجعل الزوجة مثل الولد، لا بد يعدل بينهم في الهدية وفي العطية، لا يختلف هذا. هنا أعطى كل واحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام وقية، وأعطى باقي الأواقي مع الحلة لأم سلمة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاث، من الكذب في ثلاث، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وقول الرجل لامرأته. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة قال وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا وقال مرة ونما خيرا. حديث أمي ولدي شيب بن عثمان رضي الله عنهما، هذه اسمها تملك وقيل اسمها حبيبة، وهي نفسها بنت أبي تجراه، يقول حبيبة بنت أبي تجراه وهي تملك أم ولد شيبة بن عثمان، وهذا من أهل مكة الشيبي من الحجبة. نعم. حدثنا روح وأبو نعيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن بديل بن ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة يقول لا يقطع الأبطح إلا شد. هذا فيه الحكمة في السعي، يعني الركض بين العلمين، هذا الحكمة، الحكمة أنه كان وادي وأبطح فيه بطحة ما يقطع إلا شدا، هذه الحكمة فيه. ثم أصبح عاد سنة، فعل ذلك هاجر ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح سنة، ولا هو أصله أنك تفعل كذا. كذلك محسر، بعض الناس يقول المحسر لأجل الفيل، لا، الفيل كان في المغمس في جهة الشرائع، لكن المغمس كان وادي وفيه رمل، فإذا جاءوا أسرعوا حتى يقطعونه. المحسر. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو الديل بن ميسرة عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة منهم أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم من خوخة وهو يسعى في بطن المسيل وهو يقول لا يقطع الوادي إلا شد، وأظنه قال وقد كشف الثوب عن ركبتيه، ثم قال حماد بعد لا يقطع أو قال الأبطح إلا شدا، وسمعته يقول لا يقطع الأبطح إلا شد. وفي أيضا شدة الركض في السعي ليس كالرمل، الطواف في رمل، الرمل سرعة، يعني سرعة المشي فقط مقاربة الخطى، لكن هذا ركض ولذلك ارتفع الإزار إلى الركبة. احنا حديث أمي ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله عنها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري وجدتي عن أمي ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها كل جمعة، وأنها قالت يا نبي الله يوم بدر أتأذن لي فأخرج معكم مرض مرضاكم وأداوي جرحاكم لعل الله يهدي لشهادة، قال قري فإن الله عز وجل يهدي لك شهادة وكان يهدي لك شهادة، وكانت أعتقد جارية لها وغلاما عن دبر منها فطال عليهما فغماها في القطيف حتى ماتت وهرب، فأتي عمر فقيل له إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها وهرب، فقام عمر في الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ورقة يقول انطلقوا نزور الشهيد، وإن فلانة جاريتها وفلان غلامها غماها ثم هرب فلا يؤويهما أحد ومن وجدهما فليأتي بهما، فأتي بهما فصلبا فكان أول مصلوبين. هذه شهادة، قال قري في البيت ويهدي الله لك شهادة، فرزق الله الشهادة في بيته حتى كان يسميها الشهيدة قبل أن تموت رضي الله عنها. هذه أم ورقة. وسبحان الله أحيانا المعروف يكون سبب للشر الناس. سبحان الله هو الآن اعتقتهم إذا ماتت عند دبر منه، فطال عليهم حياتها وأرادوا العتق فغماها في القطيف حتى لا يكتشف أمره. وفيها أيضا الصلب، والصلب موجود في القرآن، أو يصلب. هنا صلبهم عمر ليرهب العبيد والإماء لا يفعلوا مثل هذا. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الوليد قال حدثتني جدتي عن أمي ورقة بنت عبد الله بن حارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن وكانت تؤم أهل دارها. يعني تؤم أهل دارها من النساء وأمثالهم، لا بس إذا اجتمع النساء إما يصلين أفذاذا وإما أن تؤمهن واحدة لا بس، لكن لا يكون حولهم رجال لأن صوتها فتنة. وهي قد جمعت القرآن يعني حفظت منه أو حفظته. نعم. حديث سلمة بنت حمزة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن سلمة بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنة، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمة. أن مولاها مات وترك ابنه، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمة. ها؟ يقول هنا هو الحديث يتضح دائما بالطرق. يقول أم الفضل بنت حمزة وكانت أخت عبد الله لأمه قالت مات لنا مكاتب هي أعتقته فترك ابنته، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قسم ميراثه فأعطى ابنته النصف بنت المكاتب، وأعطى أم الفضل المعتقة النصف. ومثل هذا فيكون الله أعلم هنا المولاها يعني عبدها، للمولى يطلق على العبد ويطلق على السيد. مات وترك ابنه فيعطى أعطيت بنت العبد النصف، وأعطي مولاه الذي اعتقه النصف. نعم. حديث أمي معقل الأسدية رضي الله عنها. حدثنا روح ومحمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أمي معقل الأسدية رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وجملي أعجف، فما تأمرني؟ قال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسأله عن هذا الحديث، فحدثته أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فآت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يعطيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله، وقال عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة، وقال حجاج تعدل بحجة أو تجزئ بحجة. تقدم حديثها قريبا، وهذا فيه أن الحج من سبيل الله حتى في الزكاة. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي عن معقل بن أبي معقل عن أن أمه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فذكر معناه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن امرأة من بني أسد بن خزيمة يقال لها أم معقل قالت أردت الحج فظل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال كنت في من ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل، قال وكنت في من دخل عليها من الناس معه، وسمعتها حين حدثت هذا الحديث. حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقل بن أم معقل الأسدية رضي الله عنها قالت أردت الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل عن أم معقل رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرة في رمضان تعدل حجة. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبي زيد مولى ثعلبة أخبره عن معقل بن أبي معقل الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلتين أن تستقبل هكذا تستقبل القبلتان على الوجه أن تستقبل القبلتان للغائط والبول. وهذا في المدينة لأن المدينة بين القبلتين، فإذا استقبلت واحدة استدبرت الأخرى، ولكن شرقوا أو غربوا بالنسبة للمدينة. ثم بعد ذلك الأصل الكعبة هي اللي ما تستقبل ولا تستدبر، حتى لو استلزم الأمر أن تستقبل بيت المقدس لا يضرك هذا. مثال ذلك نحن الآن في الرياض، ما إذا كنت في الفضاء ما يكون اتجاهك شرق ولا غرب، فإذا كان شمال ستستقبل بيت المقدس، لأن بيت المقدس بالنسبة لنا يكون شمال. نعم. حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال سمعت عروة بن الزبير وحديث أبي قال ذكرني مروان مس الذكر فقلت ليس فيه وضوء، فقال إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه، فأرسل إليها رسولا فذكر الرسول أنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. الأول ذكر عندنا من مس ذكره فليتوضأ، بهذا اللفظ ذكره، أول حديث ذكره بدنا فرجه. بيأتي شيء يقول هنا إيه يقول في كاف ذكره مثل بقية النسخ. على كل حال إسناده محفوظ، وهذه مذاكرة بين مروان وعروة، فأرسلوا إلى، ولذلك لما قدح فيه من قدح وقالوا السند فيه شرطي، شرطي مروان، قالوا لا إن عروة ما اكتفى كلام الشرطي حتى دخل على بشرة وسألها. وبشرة قرشية أسدية، عمها ورقة بن نوفل، تكون هي من قريبات خديجة أيضا، وهي جدة عبد الملك مروان، يعني أم زوجة مروان ترى، هي جدة عبد الملك، وأخت عقبة بن أبي معيط لأمه، لكنها قديمة الإسلام والهجرة. وحديث هذا أصل من مس ذكره فليتوضأ. لا يقول ما هاجرت لوحدها، إيه مسلمة صاحبها عثمان بن أبي طلحة وهو مشرك، لما فرقوا بينه وبين أبو سلمة وخرجت وأخذوا ابنها، وجدت عثمان رضي الله عنه اللي أسلم هو خالد وعمر في يوم واحد الحجبي، فقال يا بنت أبي أمية أين قاتل المدينة؟ قال مثلك لا يترك. سبحان الله مشرك، لكن قالت ما رأيت خير منه، يعني في عفافه وفي أمانته، وفي إلين وصلها أراها بيوت قبة، فقال زوجك في هذه البيوت، ثم رجع إلى مكة 450 كيلو 10 أيام رايح 10 أيام جاي، وهو مشرك لا يرجو ثواب ولا، لكنها الشيمة، شيمة، هو من بني عبد الدار وهي مخزومية يعني. نعم. حدثنا سفيان عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمعه من عروة بن الزبير وهو مع أبيه يحدث أن مروان أخبره عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، قال فأرسل إليها رسولا وأنا حاضر، فقالت نعم، فجاء من عندها بذاك. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أنه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه توضأ ومس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك عليه فقلت لا وضوء على من مسه، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أن بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة فلما زل أماري مروان حتى دعا رجل من حرسه فأرسله إلى بصرة يسألها عما حدثت من ذلك، فأرسلت إليه بصرة مثل الذي حدثني عنها مروان. يقول هنا أن ابن خزيمة أسند إلى الإمام مالك أن قال أرى الوضوء من مس الذكر استحباب ولا أوجبه، ويكون هذا جمع بينه وبين حديث طلق بن علي، أراه استحباب ولا أوجب. وذكروا أن عروة كان يماري فيه، معناه أن أهل المدينة ما عرفوا، لكن غيره من أهل العلم يقول لا، الأصل في الأمر الوجوب. من مس ذكره فليتوضأ. بعدين في اللفظ هذا من مس فرجه فعمموه على الاثنين، ثم عاد في آثار تسند هذا. نعم. حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة رضي الله عنها. حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد عن أم عطية: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فآذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قال محمد: وحدثتناه حفصة قالت: فجعلنا رأسها ثلاثة قرون. حفصة أخته بن سيرين، وهذا محمد بن سيرين، وأصبح محمد وإخوانه وأخته هم أشهر الناس في تغسيل الجنائز. والسبب من أم عطية هذه جاءت إلى البصرة لها غرض سيأتي في بعض الألفاظ، فسبحان الله استفادوا منها، نزلت عندهم في بيوتهم استفادوا منها وأخذوا منها طريقة التغسيل. وطريقة التغسيل هذه حديث أم عطية هو الأصل، حديث أم عطية هو الأصل في مسألة تغسيل الميت، يعني كله يدور على حديث أم عطية سواء الرجال أو النساء، يعني في طريقة التغسيل. والحق هنا الإزار، سمي للمجاورة يعني يوضع الحق فسمي حقا. نعم. حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله: ولا يعصينك في معروف، قالت: كان فيه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان، فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. يعني ليس في حرام، لكن أبكي معهم لين أسعدهم، يعني أقضي الدين لعلي، إنهم وقفوا معي سأقف معه. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: توفيت إحدى البنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بسدر واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه عليه الصلاة والسلام، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه يلي جسمه. نعم. حدثنا إسحاق قال: حدثنا هشام عن حفص عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أداوي المرضى، أقوم على جراحتهم، وأخلفهم في رحالهم، أصنع لهم الطعام. نعم، هذا فعل المرأة إذا خرجت مع الرجال تفعل هذا، تصنع لهم الطعام، تخلفهم في الرحال، وتقوم على الجراحات، وتداوي المرضى. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا، إلا أن النسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها. يعني مدام ملكتها نسيبة ثم أهدت إلينا منها بلغت محلها، يعني خلاص الآن ملكتها وهي اللي أهدت، صار المعروف لها فلا يضر هذا. فلو أهديت إلى شخص ثم هو أهدالك من هديتك لا تقول هذه مثل الهبة رجوع فيها، أنت ما رجعت فيها، لما أهدالك صارت المنة له، بخلاف لو رجعت فيها، هي قد بلغت محلها. فمن أهدي له من هديته فلا مانع أن يأكل منها أو ينتفع منها، لأن هذا لا يعتبر من الرجوع في الهبة. نعم. حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في غسل ابنته: ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا. هذه قال العلماء أنها ظنها، هي أحد الأجوبة أن هذا ظن، ظنت هي، وظن هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وإذا كان فيه لعن ففيه عزم، بل أشد العزم اللعن. والجواب الثاني أن يكون هذا في أول أمر لم يعزم عليهم، ثم بعد ذلك عزم ولعن، لأن هذا باب شر عظيم. نعم. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحد على ميت فوق 3 إلا المرأة، فإنها تحد على زوجها 14 وعشرة، لا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرتها نبذة من قسط وعفار تتبع بها أثر الدم وزهومة الدم، قسط وأظفار، هذا موجود عند العطارين، قسط الهندي هذا والأظفار اللي تأتي من عمان أو من ظفار. لكن المحدة لا تلبس ثوب زينة ولا كحل ولا طيب، واستثني هذا الطيب أنه يكون عند الحيضة، عند الطهر من الحيضة. كذلك هذا أصل في الإحداد كله عن طريق معطية. شوف الأيام اللي مكثتها في البصرة نفع الله بها. شوف أكثر اللي حدث عنها محمد وأخته حفصة. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة عن أمي عطية رضي الله عنها قالت كانت تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح، فما وفت امرأة منا غير خمس: أم سليم وامرأة معاذ ابنة أبي سبرة وأم العلاء وامرأة أخرى. لكن يعني ما فعلوا الحرام، لكن هم فهموا في البيعة أنه ما يزيدون يعني حزن أهل الميت، لكن النساء ضعيفات. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة قالت حدثتني أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بسدر واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه. قالت أم عطية وظفرنا رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون وألقيناها خلفها وألقينا خلفها قرنيها وناصيتها. القرنين الجانبين والناصية ثلاثة قرون، وهذه السنة أيضا في النساء تظفر شعرها ويلقى خلف ظهرها، وأن يكون السدر في الرأس خاصة، وأن تغسل وتر ثلاثة وخمس أو أكثر، ويكون آخرة فيها كافور. الكافور يبرد الجسم ويشده، والسدر يطهر الرأس وينظفه ويبرده ويشده أيضا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أمي عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ علينا فيما أخذ أن لا ننوح، فقالت امرأة من الأنصار إن آل فلان أسعدوني في الجاهلية وفيهم ماتم فلا أبيعك حتى أسعدهم كما أسعدوني. قالت فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقها على ذلك، فذهبت فأسعدتهم ثم رجعت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقالت أم عطية فما وفت امرأة منا غير تلك وغير أم سليم بنت ملحان. هذيك بعد ما أسعدتهم يعني بكت معهم من باب المجازة وفت، وأم سليم وفت، وامرأة معاذ رضي الله عنه وفت. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أمي عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء فيما أخذ أن لا ينحن، فقالت امرأة يا رسول الله إن امرأة أسعدتني أفلا أسعدها، فقبضت يدها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يبايعها. الحديث اللي قبله بيّن أن لم يبايعها حتى ذهبت وأسعدتهم ثم جاءت فبايعت ثم وفت. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا إسحاق وأبو يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم عليهن فرددن السلام، فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. فقلنا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وبيعنا على أن لا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا، ولا تزنينا، ولا تقتلنا أولادكن، ولا تأتينا ببهتانا تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينا في معروف. فقلنا نعم. فمد عمر يده من خارج الباب ومددنهن أيديهن من داخل ثم قال اللهم اشهد، وأمرنا أن نخرج في العيدين العتق والحيضة، ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. فسألته عن البهتان وعن قوله ولا يعصينك في معروف، قال هي النياح. المشهور لا يعصينك في معروف النياحة، والبهتان الكذب والعظف والسحر والنميمة وأمثاله. كذلك حديث معطية في إخراج العتق والحيض هذا أصل، فتكون معطية لها عدة أصول، منها طريقة التغسيل، ومنها الإحداد، ومنها إخراج العواتق والحيض في العيد، كل هذا جاء عن طريق معطية. وكذلك البيعة، وكذلك الخروج النساء في الحرب مع الرجال وماذا يفعلن، كل هذا سبحان الله من معطية. نعم. نعم هذا يقول انه الله اعلم ما جاء له في الطريق هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يبايع باللسان، يبايع باللسان ما يحتاج يمد يده وهني مد من الداخل، لكن ان ثبت الله اعلم ما يضر. لا هو في خارج وده اللي في الداخل، بينهم جدران. نعم. حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها: حدثنا عفان وحدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد عن سعد عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. هذه خولة تكررت كثيرا، هذه امرأة عثمان بن مضعون، قال خولة وخويلة، يذهب حديثه ويعود ويذهب ويعود. هنا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره ولم يقل لم يؤذه. نعم. حدثنا محمد بن يزيد عن حجاج ويزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن الربيع بن مالك قال قالت خولة بنت حكيم قال محمد بن يزيد امرأة عثمان بن مضعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينزل منزلا فيقول حين ينزل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وقال يزيد ثلاثا، إلا وقي شر منزله ذلك حتى يضعن منه. ويقال أنها هي الواهبة رضي الله عنها، هي اللي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي خطبت له سودة وعائشة. نعم. بعد موت عثمان يعني. حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى ينزل الماء كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاجنا قال حدثني شعبة قال سمعت عطاء الخرساني يحدث عن سعيد بن المسيب أن خولة بنت حكيم السلمية وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل إذا رأت الماء. نعم. في خالات ها يعني قصده يعني من الخؤول البعيدة. بعضهم قال إنه يقال إنها هي الواهبة، الله أعلم. نعم. حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا أحد ابني ابنته وهو يقول والله إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل وإن آخر وطأة وطئها الله بوج، وقال سفيان مرة إنكم لتبخلون وإنكم لتجبنون. آخر وطأة وج هذا وادي الطائف، قال بعضهم إن آخر قتال المسلمين كان في الطائف فجعل ذلك وطأة الله على الكفار، يعني هذا أحد المعاني. إن كان السلف ما تكلموا هم قد تكلموا فيه، لكن في لفظ آخر فسره سفيان نفسه لأن حنا نخاف من الأرناوط هذا، فقال عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن المديني قال في حديث خولة إن آخر وطأة، قال سفيان فسره آخر خيل الله كان بوج، هذا معنى الوطأة هنا، هذا تفسير سفيان بن عيينة. خلاص ما دام أهل السنة فسروه معناه أن هذا ليس من حديث الصفات. الأطفال يجبنون والدهم، يجبنون ولا شك، يبخلون والله يبخلون ويحزنون، لكنهم من ريحان الله، شمهم واللعب معهم ريحان، ولا هم والله أنهم مبخله ومجبنه ومحزنه، ما أدخل الحزن على الوالدين مثل الأطفال والأولاد عموما، إن تأخروا وإن مرضوا وإن كذا وإن جاهم شيء، سبحان الله العظيم، هذه الدنيا ما يصف فيها شيء، لكنه من ريحان الله. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. أيوه. نعم. حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لك حوضا، قال نعم، وأحب من ورده علي قومك، يعني قريش، وإن كانت هي سلمية كما تقدم إذا صلح الصالح منهم. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير. هذا الترجمة هي قال حديث خولة بنت قيس بن قهد. خولة بنت قيس بن قهد اللي مرت حمزة. انتهى حديث خولة الأولى. وين هذا؟ عنوان يعني. مو بعندكم شو؟ مو بعندنا. شو عندنا عنوان كامل. انتهى حديث الأول. وشو القهد؟ لا أكبر من الحجل. هذاك الفهد أكبر من الحجل. لا حين يسمون قهد أنتم ولا ما تعرف الصيد؟ لا في الحجاز يسمونه قهد. قهد. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن ابن حازم عن يحيى بن سعيد عن يوحنس أن حمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة تزوج خولة بنت قيس بن قهد الأنصاري من بني نجار. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور حمزة في بيتها وكانت تحدث عنه صلى الله عليه وسلم حديث. قالت جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت يا رسول الله بلغني عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضا ما بين كذا إلى كذا. قال أجل وأحب الناس إلي أن يروى منه قومك. هذا الأنصار. هذا يمكن شوف هناك جعلوها خولة بنت حكيم. سبحان الله ترى بتكرار الحديث يكون عندك خبرة حتى في العلل. الحديث من حديث خولة بنت قيس الأنصاري ويجيك واحد من الرواه يتعلم حديث خولة بنت حكيم يشتل شوي. هنا الأنصار ما في شك. نعم. قالت فقدمت إليه برمة فيها خبزة أو حرير. خبزة كذا جلس ازاي ساقط عند نقطتها ولا لا؟ نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في البرمة ليأكل فاحترقت أصابعه. لكن خبزة فيها إشكال لأن الخبز ما يوضع في البرمة. نعم. البرمة صغيرة يكون الشيء السائل والطبخ يعني. البرمة يطبخ فيها مثل خزيرة وامثالها حساوة. نعم. وقال حس. ثم قال ابن آدم إن أصابه البرد قال حس وإن أصابه الحر قال حس. أيوة. حس هذه لما أصابك شيء حار حس. إن أصاب البرد قال كذا وإن أصاب الحر قال كذا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن كثير بن أفلح أخبره أنه سمع عبيدة. شو عندنا الخبرة الإدام. الخبرة الإدام ولذلك الزاي هذا خطأ أن حطي النقطة برمة فيها خبرة لأن البرمة ما يوضع فيها خبز. نعم. تعرف البرمة في الأصل الآن تتخذ من حجر تباع في جيزان. ها ها البرامي من فخار من حديد تسمى برمة. الأصل فيها الحجر والآن اللي يروح الجيزان أحسن ما يشتري من جيزان البرمة هذه من حجر يعني ويكون الطعام فيها طيب مرة وفي من فخار وفي من غيره. والخبرة الإدام اللي يكون فيه لحم. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن كثير بن أفلح أخبره أنه سمع عبيد سنوطة يحدث أنه سمع خولة بنت قيس وقد قال خولة الأنصارية التي كانت عند حمزة بن عبد المطلب تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة بيته فتذاكر الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خضيرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوذ في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى الله. نعم. حديث خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنه. يقول ابن المديني هي نفسها بنت قيس السابقة بن قهد وثامر لقبه وقال اثنتان اتحد حديثهما لكن لما كان الحديث نفسه جعلها بالمدينة هي واحدة خولة بنت ثامر وبنت قيس اللي كانت عند حمزة. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد عن ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن النعمان عن نعمان بن أبي عياش الزرقي عن خولة بنت ثامر الأنصارية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن رجالا يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حق لهم بغير حق لهم النار يوم القيامة. نعم. حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. هذا أيضا يقال لها خويلة. مر عمر ومعه الناس وهو خليفة بعجوز فاستوقفته فوقفه وجعل يحدثها طويلا تحدثه، فقال رجل يا أمير المؤمنين هذه الناس حبست الناس على هذه العجوز؟ فقال عمر ويلك تدري من هذه؟ هذه الله سمع شكواها من فوق سبع سماوات. وبعد عمر هذه خولة بنت ثعلبة، أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجي، والله لو حبستني إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع إليها. الله عز وجل يسمع شكواها وحنا ما نسمع. هذه اللي اشتكت زوجها. نعم. حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت في والله وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت فدخل علي يوم فراجعته بشيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي. قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل فيه القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله وللكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه. قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت فعلت. قال عبد الله قال أبي قال سعد العرق الصن الصن وهو زبيل منسوج من خوص. كل زبيل منسوج من خوص يسمى صن أو عرق. وفي هذا التبرع عن الإنسان بالكفارة في هذا الحديث وحديث الصيام هناك، هنا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بعرق وهي أعانت بعرق آخر حتى قضوا عنه 60 مسكين. رضي الله عنها. اتق الله فيه شيخ كبير اصبري عليه. نعم. ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي. كلهم من نفس الجماعة، كلهم مخزوم عياش بن عمه وهذا أبو عمرو بن حفص بن المغيرة. نعم. وأرسل إلي بخمس آصع تمر وخمس آصع شعير فقلت ما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في بيتكم. قال لا فشددت علي ثيابي. ولا أعتد في بيتكم. ولا أعتد في بيتكم. لا أي هذا استفهام. تقول النفقة هذه وبعد ما أدخل في بيتكم؟ لا، تريد النفقة والسكن. نعم. فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أمي مكتوم فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنك فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني الخطاب فيهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم يضرب النساء ولكن أي ما عندكم أي فيه شدة النساء ولكن أي فيه لا أي فيه بدون ولكن نعم. أي فيه شدة على النساء. عليك بأسامة بن زيد. ولكن هنا تقدم ولكن عليك بأسامة. ولكن عليك بأسامة بن زيد أو قال انكحي أسامة بن زيد. هنا فسر أبو الجهم الحديث المشهور كان يضع عصاه هنا يضرب النساء. هذا معناه. كذلك الصعلوك فسره هنا تريب خفيف الحال معاوية. هذا حديث فاطمة المشهور. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان المنصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة بنت قيس بنحوه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول طلقني زوجي ثلاثا فما جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. حدثنا وكيع عن سفيان سمعه من أبي بكر بن أبي الجهم سمعت فاطمة بنت قيس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل تليم لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة قال فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة تقول لم ترد فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاختبطته. في لفظ ارتبطت به طاعة الله ورسوله خير لك أسامة لأن كان أسامة يغلب عليه شبه خواله الحبش أمهم أيمن وأيضا لحقه رق لحق والده فقالت خطبني معاوية أبو الجهم من كبار قريش قال أسامة أسامة خير لك فاغتبطت به رضي الله عنه. نعم. حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المدينة فقال هي طيبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة يعني بن كهير عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنة ولا نفقة. قرأت على عبد الرحمن بن المهدي مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك نفقة عليه فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالت تلك امرأة أخشاها أصحابي فاعتدي عند أمي مكتوم فإن رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فليضع عصاه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد. على كلا التفسيرين لا ترغب النساء في لا يضع عصاه إما الضرب وإما كثرة الأسفار ما ترى. على كلا التفسيرين لا ترغب فيه النساء وكذلك الصعلوك لا ترغب فيه النساء. انكحي أسامة بن زيد. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان بن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فذكر معناها وقال انكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله لي فيه خيرا. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الحسن يعني بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. قال حسن قال السدي فذكرت ذلك لإبراهيم والشعبي فقال قال عمر لا تصدق فاطمة لا نصدق لا نصدق فاطمة لا السكنة والنفقة رضي الله عنها. هي كانت تجادل عمر وغيره. إذن مذاهب الناس ثلاثة بالنسبة لأهل الكوفة منهم إبراهيم والشعبي وسفيان الثوري وغيرهم مثل ما رأيتم الآن وينسب إلى عمر إن المطلقة ثلاثا لها النفقة ولها السكنة كل ثنتين. والمذهب الثاني مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث عكس هذا تماما أن على ظاهر حديث فاطمة وصدقوا فاطمة وأخذوا حديث أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملا بنص القرآن ينفق على ابنها. ومذهب المدينة التفريق فمنعوها من السكنة منعوها من النفقة وأثبتوا لها السكنة. أهل المدينة منعوها من النفقة يقولون ليس لها نفقة لكن أثبتوا لها السكنة واحتجوا بظاهر القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تكون طويلة اللسان وجعلوا فاطمة من هذا المستثنى أنها كانت طويلة اللسان على أحمائها فأخرجت. والمسألة طويلة في وقت عمر وغير عمر. مسألة طويلة الخلاف، حتى أن ميمون قال لسعيد المسيب مهران قال كل أمركم جيد يا أهل المدينة إلا حديث فاطمة لما رديته، وقال لا عليك لا تذكر حديث فاطمة، والأظهر هو حديث فاطمة امرأة صادقة وفقيها. يقول أبو إسحاق السبيعي كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم الكوفة ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها سكنة ولا نفق، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به. العرب ما في أمر بسيط يعني. لا تزعل، حنا دحين نزعل بعد ألف سنين ليش يحصبه كذا طريقته؟ أمر هو رجل شيخ كبير وعالم ولحق على الشعبي، هو شيخه من أصحاب ابن، فقال ويلك تحدث مثل هذا. وعمر يقول لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لا السكنة ولا النفق، قال الله لا تخرجوهن من بيوتين ولا أخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة. وعن الشعبي قال لقيني الأسود بن يزيد فقال يا شعبي اتق الله وارجع عن حديث فاطمة، فإن عمر كان يجعلها السكنة والنفق، فقلت لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعبي في طبقته هو أحسن أهل الكوفة في الآثار، الشعبي أحسن أهل الكوفة في الآثار حتى أحسن من النخعي، النخعي كان قليل الآثار ولذلك يدخل عليهم نقص بقدر قلة الآثار. وأكثر آثار النخعي ماذا كان يقول؟ ها؟ إيه كانوا يقصد أصحاب مسعود، أكثر آثاره يروي عن أصحاب مسعود كانوا يفعلون كذا وكانوا يستحبون كذا، إذا قال النخعي كانوا لا يقصد الصحابة يقصد أصحاب مسعود. سبحان الله، هذا مثال لخلاف الصحابة في مسألة اجتهادية، خلاف طويل يعني، وكان فيه أخذ وعطاء بين أهل المدينة والعراق، بل حتى أهل العراق أنفسهم. شوف الأسود بن يزيد يحصب الشعبي لما كان يحدث بحديث فاطمة في العراق، وهي كانت تجادل عن نفسها رضي الله عنها، تقول أكملوا الآية، إذا احتججتم بالآية لا تخرجوهن من بيوتين أكملوا، قال الله لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأنا مطلقة ثلاثا ما أنتظر شيء يحدث. نعم. ومعنى ثلاثا يعني آخر ثلاث، في اللفظ الآخر قال بعث إليها من اليمن بآخر ثلاث تطليقات، ليس أنه جمع الثلاث كلها. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج بن أرطى قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا داود عن عامر عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم مسرعا فصعد المنبر فنودي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال يا أيها الناس إني لم أدعوكم لرغبة نزلت لي ولا لرهبة ما في لي إني لم أدعوكم لرغبة نزلت ولا لرهبة، ولكن تميم الداري أخبرني أن ناس من أهل فلسطين ركبوا البحر فقذفتهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة أشعر لا يدرى أذكرا أم أنثى من كثرة شعره، فقالوا من أنت؟ قالت أنا الجساسة، قالوا فأخبرينا، قالت ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم، ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم ويستخبركم، فدخلوا الدير فإذا رجل ضرير ومصفت في الحديد، فقال من أنتم؟ قلنا نحن العرب، قال هل بعث فيكم النبي؟ قلنا نعم، قال فهل اتبعه العرب؟ قالوا نعم، قال ذاك خير لهم، قال وما فعلت فارس؟ هل ظهر عليها؟ قالوا لم يظهر عليها بعد، قال ما إنه سيظهر عليها، ثم قال ما فعلت عين زغر؟ قالوا هي تدفق ملأ، قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا هي تدفق ملأ، قال فما فعلت نخل بيسان؟ هل أطعم بعد؟ قالوا قد أطعم أوائله، قال فوثب وثبة ظننا أنه سيفلت، فقلنا من أنت؟ قال أنا الدجال، أما إني سأطأ الأرض كلها غير مكة وطيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا معشر المسلمين فإن هذه طيبة لا يدخلها الدجال. هو يدار إنه الدجال، يقول أنا الدجال، هو معترف إنه الدجال، هو أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم الدجال، أعوذ بالله من فتنته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بأمر كثير وقال أبشروا معشر المسلمين فإن هذه طيبة لا يدخلها الدجال. نعم. ها لا الدير معبد، وأحيانا مثل المكان هذا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قال فقالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة. قالت ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعير و5 تمر. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ذاك له. قال فقال صدق، فأمرني أن أعتد في بيت فلان. قال وكان طلقها طلاقا بائنا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذاك من فيها كتابا. فقالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة، فقالوا ليس لك علينا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليهم نفقة، وعليك العدة، انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتيني بنفسك. ثم قال إن أم شريك يدخل عليها إخواتها من المهاجرين الأولين، انتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنه رجل قد ذهب بصره، فإن وضعت من ثيابك شيئا لم أرى شيئا. قالت فلما حللت خطبني معاوية وأبو الجهم ابن حذيفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فعائل لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه. أين أنتم من أسامة بن زيد؟ فكأن أهلها كرهوا ذلك. فقالت لا أنكح إلى الذي دعاني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت. رضي الله. يقول هنا عند البيهقي زيادة، فكانت عائشة تقول يا فاطمة اتق الله فقد عرفت من أي شيء ذلك كان. وسيرد إن شاء الله بعد قليل. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أخو بني عامر بن لؤي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، وكان قد طلقني تطليقتين، ثم إنه سار مع علي بن أبي طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فبعث إليه بتطليقات الثالثة، وكان صاحب أمره بالمدينة. عظيم. الآن يحتجون بعضهم أن طلقها ثلاثا، أن ثلاث في مجلس واحد، وذلك شوف واضح بعث بتطليقة الثالثة، وكان صاحب أمره بالمدينة. نعم. عياش بن أبي ربيع بن المغيرة بن عمه جده من المغيرة. نعم. قالت فقلت له نفقتي وسكناي، فقال مالك علينا من نفقة ولا سكنة إلا أن نتطول عليك من عندنا بمعروف نصنعه. قالت فقلت لإن لم يكن لي مالي به من حاجة. إن لم يكن لي مالي به من حاجة. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري وما قال لي عياش، فقال صدق، ليس لك عليهم نفقة، ليس لك عليهم نفقة ولا سكنة، وليست له فيك ردة، وعليك العدة، فانتقلي إلى أمي شريك ابنة عمك فكوني عندها حتى تحلي. قال ثم قال لا، تلك امرأة نزورها أخوتها من المسلمين، ولكن انتقل لابن عمك ابن أبي مكتوم فإنه مكوف البصر فكوني عنده، فإذا حللت فلا تفوتيني بنفسك. قالت والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت فلما حللت خطبني على أسامة بن زيد فزوجني. قال أبو سلمة أملت علي حديثها هذا وكتبته بيدي. أبو سلمة عبد الرحمن متثبت، لأن الحديث هذا صار فيه أخذ وعطاء، فقال أنا كتبته بيدي وأملته من فمها، يعني هذا غاية الضبط، حتى ما في ذاكرة ولا في حفظ، كله مضبوط ضبط، هكذا كان. سبحان الله، الحديث واضح مفصل، لكن حجة المدينة إن هذا أمر خاص، يعني قضية عين، وله قال صدق ما لك لا نفقة ولا سكن. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس مثل ذلك. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيل له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها، وانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها بعض النفقة، فردتها وزعم أنه شيء تطول به، قال صدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى منزل ابن أمي مكتوم، وقال أبي وقال الخفاف أمي كلثوم، فاعتدي عندها، ثم قال لا، إن أم كلثوم يكثر عوادها، ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى. شوف كيف بعض الرواة، هي أم شريك لكن بعضهم يلخبط كذا. أم شريك هذه مهاجرة، ويغشاها الصحابة لأنها كانت صاحبة نعمة وفضل وتصنع لهم طعام، هي مهاجرة قديمة. نعم. فاعتدي عندها ثم قال لا إن أم مكتوم فإنه أعمى، انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى. فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها. ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما، فقال أبو جهم أخاف عليك قسقاسته للعصا، قسقاسته للعصا. وقال الخفاف قسقاسته. وأما معاوية فرجل أخلق من المال، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك. قسقاسته للعصا يعني تحريك للعصا يضرب تحريك بشدة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعيش بن ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فذكرت ذلك له قولهما، فقال لا إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت أين ترى يا رسول الله؟ قال إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب أسألها عن هذا الحديث فحدثته به، فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي ولد الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة حتى بلغ، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقالت هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ بعد الثلاث يحدث أو يحدث بعد الثلاث. لكن شوف قول مروان هو طريقة المدينة، أن اللي عليه الناس هو العصمة، اللي عليه الناس خاصة الناس لما كانوا ناس يعني لا يتواطون على الشر. قال مروان سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، هذه طريقة المدينة، وهذه فكرة مالك في الموطأ. مالك في الموطأ يعني الموطأ يحسن أن يكون اسمه العصمة، يعني هو الذي وجدوا الناس عليه. يقول عبد الرزاق عن الزهري عن عبيد الله الهذلي أن عبد الله بن عمرو بن عثمان جد عثمان طلق وهو غلام شاب في إمرة مروان بن سعيد بن زيد، وأمها ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان، فسمع ذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها يعني لها السكنة. فسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تنقضي عدتها، فأرسلت تخبره أن فاطمة خالتها أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي. فأرسل مروان قبيصة إلى فاطمة يسألها عن ذلك، فذكر هذا الحديث. أيضا في قصة حصلت وهي سبب هذا الحديث. نعم. حدثنا علي بن عاصم قال حسين بن عبد الرحمن حدثنا عامر عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب لندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت. قال عامر وحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت أمي مكتوب، بيت ابن أم مكتوم. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت بنت قيس فاطمة خالتها، وكانت عند عبد الله بن عمرو بن عثمان طلقها ثلاثا فبعثت إليها خالتها فنقلتها إلى بيتها ومروان بن الحكم على المدينة. قال قبيصة فبعثني إليها مروان فسألتها عما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن تنقضي عدتها. قال فقالت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. قال ثم قصت علي حديثها ثم قالت وأنا أخاصمكم بكتاب الله، يقول الله عز وجل في كتابه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة إلى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال عز وجل فإذا بلغن أجلهن الثالثة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يعني الآية اللي بعدها فإذا بلغنا أجلهن يعني الطلقة الثالثة، شو كيف فسرت القرآن، وهذا حسن، فأمسكونا بمعروف أو سرحونا بمعروف. والله ما ذكر الله بعد الثالثة حبسا، ما بعد الثالثة حبس. نعم. مع ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت إلى مروان فأخبرته خبرها، فقال حديث امرأة حديث امرأة. قال ثم أمر بالمرأة فردت إلى بيتها حتى انقضت عدتها. ها فارقهم، هذا سريحون في البقرة. ها يمكن ثالث آية البقرة ما في تمسك، بس قال هنا قولها ثم قال الله فإذا بلغنا أجلهن الثالثة، أي التطليقة الثالثة، بأن بقيت هي ما بقيت غيرها، يعني بلغنا أجلهن يعني باقي عليهم واحدة، معنى بلغنا أجلهن ترى باقي واحدة، فإما أن تمسك معروف أو تطلق وتسرح معروف بالثالثة، لكن ما بعد الثالثة حبس، أما إذا طلق الثالثة ما بعدها حبس كما قالت هي. لكن أهل المدينة مصمرين على رأيهم. شيخ ما بالضرورة لعل الله يحدث بعد ذلك أمره يكون فقط في الرجعة، قد يكون شيء آخر تبع من حفظا عليها، من حفظا عليها مثلا في بيتها في بيت زوجها عند أهله ما بتروح، يعني ما بالضرورة يكون فقط الرجعة هي السبب الوحيد اللي يحدث بعد ذلك أمره. يمكن يكون سبب ذريعة أو شيء. ولا تخرجوهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هو الوجه الظاهر أنه يعني تسهيل المراجعة، تجلس في البيت لعل الله يحدث، لعل ترجي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا ترجي. اللي ما عندها مثلا لعلها تتزوج بعد ما نعم تكون عندها مجال للرحمة، اللي ما عندها أهل تجلس في بيتها تتم الشيء الشرعي. هنا هذه ما عندها بيت في المدينة، وراح قال شوف ابن عمت هذا أعمى وراح عنده، عايشة قول عايشة تقل الله. هذا عاد مذهب المدينة، يعني هاي طريقتهم، هذا وخلاف الناس في هذا. لكن أيضا فتح الباب أن نقول هذا قول امرأة، حجب نرد حديث عايشة نفسه، كل ما جاءنا حديث قلنا هذا قول امرأة، ما ندري حفظت أو نسيت، لأنهم يخافون من هذا الباب، أن هذه امرأة ضابطة حديثها وتخاصم عنه وترويه، يعني كأنها تراه رأي العين يكتبون عنها، لكنهم ما لهم حجة فقط إلا أن يحتجوا أن هذا أمر يخصها هي. الله أعلم، على كل حال اختلف الناس قبلنا فيها. قول عمر بن الخطاب شيخ ندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، قول فقد كتاب الله وسنة النبي. أيوة. إيه. أنا أكيد هو ماشي على السنة. إيه ما في شك، لكن السنة هذه وهذه سنة وهذه في نفس الموضوع. يعني ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في السنة العامة في الإنفاق على المطلقات. وهذه جاءت سنة خاصة في أن البائن المبتوتة ما لها شيء. أنا فقه ولا سكن. فعارضت هذه السنة هذه السنة، فقال لا نمسك العموم ونترك الخصوص لأنه قول امرأة. لا ندري هي حفظت أو نسيت. ها كيف أنا ما طلقت الوحدة بس بدت في حياتهم، بس الطلاق هذه كثيرة. ها لا ليست امرأة إلا إذا كان طلقها هارب من الميراث ترث. المدينة في النفقة ما لها نفقة عنده إلا أن تكون حامل، أخذوا بنفس حديث فاطمة والقرآن إلا أن تكون حامل حتى يضعن حملهن. وأما السكنة فقالوا لا لها السكنة، المدينة فقط مسألتهم في السكنة. ها أي خالفوا حتى قول عمر، صحيح اللي أخذ بقول عمر أهل العراق. ها كيف ما لها نفقة، لكن تجي تعتد تكمل عدتها. اللي أخذ بقول عمر هم أهل العراق، هم اللي قالوا لا نفقة ولا سكنة، وأهل المدينة قالوا لا نفقة ولا سكنة. كيف إيه؟ هذا معنى قولها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هي قالت وش أنتظر أنا لن يحدث أمر. سبحان الله العظيم. كانت هي تجادل في حديثها وفي القرآن وفي، لكن أهل المدينة ما أخذوا بكلامها، وإن كان هم عاد حتى عمر نفسه ما استرسلوا مع قول عمر المشهور هذا. واحدة بس تلقت بتاتا، واحدة بس تلقت البتة جت معها السنة هذه. يظن إحنا الآن عندنا نص، الظن ما ندري عنه، لكن عندنا نص الآن. يعني الكلام ليس في إن الكلام لماذا يترك حديثه. لماذا يترك؟ إيه صح، هذه برويته هي حديثة. لا بس هذا أيضا تكذيب لها مرتين، لكن هي يعني زوجها لما قال لا نفقة ولا سكنى، وكيل عياش بن أبي ربيعة لما قال لا نفقة لك ولا سكنى، هذا بالعكس يدل على أن أمر مستقر. ويام هي أنكرت قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا نفقة لك ولا سكنى، مع أن هي أنكرت يعني الأمر. نعم. حدثنا هو شيء من المجاهد عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته في السكنة والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وقال يا بنت آل قيس إنما السكنة والنفقة على من كانت له رجعة. إنما السكنة والنفقة على من كانت له رجعة، هذا عد توضيح الآية. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس انها اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيرة وطلقها اخر ثلاث تطليقات، فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فامرها ان تنتقل الى بيت ابن امي مكتوم الاعمى، فابى مروان ان يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة انكرت عائشة ذلك على فاطمة بنت قيس. نشوف يعني وش إنكارهم. إنكار مشهور، قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت بئس ما صنعت، قال ألم تسمع قول فاطمة، قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وفي لفظ عند البخاري ومسلم أن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله في قولها لا سكنة ولا نفقة. وفي لفظ أن عروة عاب عليهم لما أخرجوها بنت تزوج يحيى بن سعيد بن عاص بنت عبد الرحمن بن حكم، فلما أخرجوا وطلقها فلما أخرجوها عاب عليهم فقالوا إن فاطمة قد خرجت، قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها فقالت ما لي فاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. وفي لفظ أن فاطمة قالت يا رسول الله، هذا اللفظ يعني يمكن يحتج به المدينة، إن زوجي طلقني وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. في لفظ آخر أن عائشة قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش أي خال قفر، فخيف على ناحيتها فأرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ هذا اللي قلت قبل قليل ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن سيد فقلت فاطمة طلقت فخرج من بيتها، قال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. وقال سليمان بن يسار إنما كان ذلك من سوء الخلق. ورد صاحب المفهم هذا الكلام فقال إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها، وفيه دليل على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرورة، وهذا أولى من قال من قول إنها كانت لسنة. الله أعلم. نعم. حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث بن أبي خالد وداود وحدثناه مجالد وإسماعيل عن ابن سالم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس سألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة، قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أمي مكتوم. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن مجالد عن عامر عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها لا تنكحي حتى تعلميني. حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا مجالد عن الشعبي

حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن داود عن ابن أبي هند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم مسرعا فصعد المنبر ونودي في الصلاة ونودي في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال يا أيها الناس إني لم أدعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميم الداري أخبرني أن نفر من أهل فلسطين ركبوا البحر فقذف بهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر لا يدرى ذكرا هو أو أنثى لكثرة شعره فقالوا من أنت؟ فقالت أنا الجساس فقالوا فأخبرينا فقالت ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم أو إلى أن يستخبركم فدخلوا الدير فإذا هو رجل أعور مصفد في الحديد فقال من أنتم؟ فقالوا نحن العرب فقال هل بعث فيكم النبي؟ قالوا نعم قال فهل اتبعته العرب؟ قالوا نعم قال ذاك خير لهم قال فما فعلت فارس؟ هل ظهر عليها؟ قالوا لا قال أما إنه سيظهر عليها ثم قال فما فعلت عين زغر؟ قالوا هي تدفق ملأى قال فما فعل نخل بيسان؟ هل أطعم؟ قالوا نعم أوائله قال فوثب وثبة حتى ظننا أنه سيفلت فقلنا من أنت؟ فقال أنا الدجال أما إني سأطوى الأرض كلها غير مكة وطيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا معاشر المسلمين هذه طيبة لا يدخلها. هذا نهاية حديث فاطمة رضي الله عنها وهي ضابطة شوف حتى الحديث الطوال تضبطها رضي الله عنها. هذه فرصة أن الإنسان يفتح لنافذة ينظر كيف السلف يختلفون وكيف ما أخذهم في الحكم فرصة هذه ترى حديث فاطمة فرصة عظيمة لأن حصل فيه نقاش طويل في وقت الصحابة وفي وقت فيكون هذه فرصة. عمر يقول لا نجيز قول المرأة في دين الله المطلقة ثلاثا لها السكنة ولا النفق هذا قول عمر واتبع سبحان الله أهل العراق خلاص اتبعوا قول عمر اطردوا وباقي الحديث على ظاهر حديث فاطمة لا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حامل وأهل المدينة فرقوا بين النفقة والسكنة فأثبتوا السكنة ومنعوا النفقة إلا أن تكون حامل هذه أقوال الناس المشهورة ثلاثة والله أعلم الصواب. الشيخ استفتته ها في الخروج ايه استفتت الرسول في الخروج الحين ايه رجح قول المدينة انه ان ايش معناها النفقة خلاص اخر الحديث بالنفقة ولا نفقة لها بس السكنة هذا يجلسي لكن بعدين استفتته هي ما فيش لانه مر علينا كم رواية الان استفتتها فأذن لها هي تقول استفتيته انا اخرج معناها لو كان تخرج عشان ما استفتيته هو زوجها أخبرها قبل وكيله إن ما لها سكنة لا أعلم اختلف الصالحون فيها قبلنا نعم. حديث امرأة من الأنصار رضي الله عنها حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن حسن بن محمد بن علي قال حدثتني امرأة من الأنصار وهي حية اليوم إن شئت أدخلتك عليها قلت لا قالت دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه غضبان فاسترت بكم بدرعي فتكلم بكلام لم أفهمه فقلت يا أم المؤمنين كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان قالت نعم أو ما سمعتيه قالت قلت وما قال قالت قال إن السوء إذا فشى في الأرض فلم يتناهى عنه أنزل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته ورحمته أو إلى رحمته ومغفرته سبحان الله. أم سلمة حتى في العلم يعني ليست مثل عائشة لكن هي اللي بعد عائشة مباشر حديثها كثير ودخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها واستفتاها يعني عائشة وأم سلمة هؤلاء في الحديث لا أحد يجاريهن بخلاف أمهات المؤمنين رضي الله عنهم الباقيات لا حديث قليل صفية وميمونة وجويرية حفصة كلهم لكن أم سلمة لا رضي الله عنهم جميعا. نعم. حديث عمتي حسين بن محصن رضي الله عنها حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد ويعلى قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وفرغت من حاجتها فقالها أذات زوج أنت؟ قالت نعم قال فأين أنت منه؟ قال يعلى فكيف أنت له؟ قالت ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال انظري إن أنت منه فإنه جنتك ونار. سبحان الله، ماذا هو الزوج؟ هو الجنة والنار، إن أطاعته دخلت الجنة وإن عصته دخلت النار. نعم، هذه عمة حسين بن محصن. ما قصر لا آلو لا أقصر إلا ما عجزت. قال إنما هو جنتك ونارك. جزاك الله خير. نعم. حديث أم مالك البهزية رضي الله عنها، حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث بن علي بن أبي سليم قال حدثني طاووس عن أم مالك البهزية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله يخيفهم ويخيفونه. يخيفهم ويخيفونه. مش قال عز وجل تقتلون وتقتلون، تقتلون وتقتلون، تخيف وتخاف. سبحان الله، خير العبادة ما أكرهت فيه النفوس، اللي خالف الهوى. دحين أفضل عبادة المرأة ما هي؟ قرار في البيت وطاعة الزوج، وهي أثقل شيء عليه، ودها أنها تعتمر وتحج وتسوي، بس القرار في البيت وطاعة الزوج أثقل شيء، وهي أفضل شيء لها. حتى نعرف أن العبادة تكون بمخالفة الهوى، مخالفة النفوس. نعم، ترى ما معي جوال، ما شفت الوقت أخر الشرول. نعم. حديث أم حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة أن صالح يعني أبا الخليل حدثه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أم حكيم بنت الزبير حدثته أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف عندها ثم صلى وما توضأ من ذلك. حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم حكيم بنت الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أختها ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبي وقال الخفاف هي أم الحكم بنت الزبير. حدثنا علي حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم حكيم بنت الزبير رضي الله عنها أنها ناولت نبي الله صلى الله عليه وسلم كتفا من لحم فأكل منه ثم صلى. قال أنها هي نفسها ضباعة، ولذلك سيأتي حديث ضباعة بعد مباشر. نعم. حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن جدته أم حكيم عن أختها ضباعة بنت الزبير أنها دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما فانتهس منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبي قال عفان دفعت للنبي صلى الله عليه وسلم لحما. حدثنا الضحاك بن مخلد عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن ضباعة بنت الزبير رضي الله بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إنما حلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك شرطك على ربك عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الكريم الجزري قال حدثني من سمع ابن عباس يقول حدثتني ضباعة أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج فقال لها حجي واشتريتي. نعم. حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها، حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا فيه ترجيح أن القرء هو الحيض، صلي ما بين القرء إلى القرء. إذا أتاك قرؤك يعني حيضك. نعم. الآن يسمون حتى عندنا القرء هو الشيء اللي يكون في بطن الأنثى، عندنا إذا ألقحت الناقة مثلا يحسبون لها 15 يوم يشوفون تبين حملها ولا لا، لقاحها ولا لا. 15 يوم هذا يسمونه القرء لأنها في بطنها شيء. نعم. حديث مبشر امرأة زيد بن حارث رضي الله عنهما، حدثنا ابن أمير قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا قال حدثتني أم مبشر امرأة زيد بن حارث قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط فقال لك هذا؟ قلت نعم. فقال من غرسه؟ فقال لك هذا؟ قلت نعم. فقال من غرسه مسلم أو كافر؟ قلت مسلم. قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو سبع أو شيء إلا كان له صدقة. قال أبي ولم يكن في النسخة سمعت جابرا. فقال ابن نمير سمعت جابرا. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال حدثتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حفصة يقول لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة وهي منكم إلا والدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنهما. حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجة الأنصاري عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أخت أبي سعيد الخدري حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه. فأتاها نعيه وهي في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلها فكرهت العدة فيها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة شاسعة عن دور أهلي إنما تركني في مسكن لا يملكه ولم يتركني في نفقة ينفق علي ولم أرث منه شمالا. فإن رأيت أن ألحق بإخوتي وأهلي فيكون أمرنا جميعا فإنه حب لي فأذن لي أن ألحق بأهلي. فخرجت مسرورة بذلك حتى إذا كنت في الحجرة أو المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت. فقال لي كيف زعمت؟ فأعدت عليه. فقال امكثي في مسكن زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فحدثت فيها 14 و10. سبحان الله. مع هذه الظروف كلها تجلس في بيت زوجها المحدة المسكن لا يملكه وليس نفقه وبعيد عن أهلها وكذا ومع ذلك قال لا أجلس. نعم. حديث أم أيمن رضي الله عنها. حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. برئت منه ذمة الله ورسوله. وهذا فيه أيضا حديث أبو ذر ومر معنا. هنا ذكر عن بعض أهله قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت بالنار. وهذا يدل أيضا على أن ما في إكراه في الشرك ليس عذر. لا تشرك وإن قطعت أو حرقت بالنار. نعم. حديث أم شريك رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن ابن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمرها بقتل الوزغان. قال ابن بكر وروح وأم شريك إحدى نساء بن عامر بن لؤي. نعم. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ديلم أبو غالب القطان قال حدثنا الحكم بن جحل قال حدثتني أم الكرام أنها حجت قالت فلقيت امرأة من مكة كثيرة الحشم ليس عليهن حلي إلا الفضة. فقلت لها ما لي لا أرى على أحد من حشمك حليا إلا الفضة. قالت كان جدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه علي قرطان من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهابان من نار فنحن أهل البيت ليس أحد منا يلبس حليا إلا الفضة. حديث حبيبة بنت أبي تجراه رضي الله عنهم. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا عطاء عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت دخلنا دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة. قالت وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول لأصحابه اسعوا إن الله كتب عليكم السعي. حدثنا سوريج قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه رضي الله عنهما قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الذي كنا نخشاه يا مهدي.